درس اليوم لا يزال موصولا في الرسالة القيمة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا بالأمس مع مواقف الناس أمام قضاء الله عز وجل وشرعه، أمام خلق الله وأمره، أمام القدر والشرع. وخلاصة ما تقدم أن الناس جاء هذا الأمر افترقوا إلى فريقين، فريق هداه الله عز وجل، وفريق ضل عن الحق، وانقسم الضلال إلى ثلاث فرق أيضا كلهم يسمون قدرية. أما المهديون فهم المسلمون أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بخلق الله سبحانه وتعالى وأمره، آمنوا بقدر الله وشرعه سبحانه وتعالى، آمنوا أولا بأن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به، وأنه سبحانه وتعالى علم ما سيكون قبل أن يكون، علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ويعلم سبحانه وتعالى ما كان ويعلم ما سيكون، علم كل شيء سيكون وكتبه في اللوح المحفوظ، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهو سبحانه وتعالى له المشيئة الشاملة وله القدرة النافذة، فما من كائن في الوجود إلا وهو كائن بمشيئة الله الكونية، لا يكون في الوجود شيء بغير مشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى المكروهات. ولكن ينبغي ألا يطلق في مشيئة الله عز وجل أنه يشاء الشرور، لأن الله سبحانه وتعالى ليس الشر إليه، الخير كله بيديه، وليس الشر إليه، وهذه الشرور هي شرور نسبية بالنسبة للخلق، لأنها شرور نسبية بالنسبة للخلق، إما من جهة قصورهم أو من جهة تقصيرهم، فكل ما سوى الله عز وجل قاصر ومقصر، أما الله جل جلاله فله الكمال المطلق عز وجل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا عيب فيه ولا يماثل شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وهو لا يريد الشر المطلق، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والله سبحانه وتعالى هو موجد الوجود، كل فضل إليه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يضاف الشر إلى الله عز وجل، لأنه الكامل لا يأتي من قبله شر بسبب نقص، فتعالى الله وعز وجل عن النقص وعن العيب، وهو سبحانه وتعالى لا يريد الشر المحض، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وهذه الشرور كما ذكرت هي شرور نسبية بالنسبة للخلق، أما بالنسبة للخالق جل وعلا فإنها ليست شرا محضا، بل يريد الله بها من الحكم ما يحب الله وجودها، ووجودها أولى من عدمها بعدم هذه الشرور. من هذه الحكم التمييز بين الخير والشر، التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عدم التسوية بين المختلفات، عدم التسوية بين المؤمنين والكفار، لأن التسوية بين المسلم والمجرم ظلم، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن الظلم جل وعلا. مع هذا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فلا إله إلا هو، وإرادته الشرعية كما سبق وأن ذكرنا هي إرادته من عباده أن يفعلوا، أما إرادته الكونية فهي إرادته أن يفعل بنفسه سبحانه وتعالى. إرادته الكونية تتعلق بفعله هو، بمشيئته سبحانه وتعالى وبفعله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا يتخلف المراد في هذا الحال. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، وقد يفعل العبد وقد لا يفعل، وهذا من الأمور التي يفرق بها بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وأهل الإيمان يؤمنون بذلك كله، يؤمنون بخلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أما الضلال فقد افترقوا إلى ثلاث فرق كما ذكرنا، هي المجوسية والمشركية والإبليسية، وكل هذه الفرق يطلق عليها أنها قدرية، يعني ضلت في القدر. فالمجوسية نفوا عموم مشيئة الله عز وجل، ونفوا عموم قدرته وخلقه لأفعال العباد، قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه والله لا يقدر على ما يقدر عليه العبد من فعل نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله، ومن هنا سموا مجوسية، لأن المجوس يقولون بالنور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، وإن كانوا يرون أن النور أعلى وأكمل من الظلمة، لكنهم يثبتون للعالم خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ومن هنا هذا هو منهج المجوس، ومن هنا سمي من شابههم وأثبت مع الله خالقا، أو أثبت مع الله قادرا، أو أثبت مستقلا بفعل من دون الله، فهو يضاهي المجوس من هذه الناحية، وهم قدرية لأنهم قصروا قدرة الله عن فعل العبد، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، فقدرته سبحانه وتعالى نافذة في فعل العبد، هو فعل للعبد باختياره، وهو خلق لله عز وجل، والعبد له فعل اختياري، وربما يكون مضطرا لفعل، فإذا كان مضطرا أو مكرها لا يؤاخذ، لكن يؤاخذ ويثاب بالفعل الاختياري، إذا فعل فعلا اختاره ورضيه وعلم نتيجته فاختاره ورضيه، فإنه يتحمل مسؤوليته. هؤلاء أو المقابلون يعني ربما ينفون قدرة العبد، والمجوسية ينفون أن الله سبحانه وتعالى خلق المعاصي، قالوا لأن العدل بزعمهم يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق معصية العبد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فسموا مجوسية. أما المشركية فهم الذين قالوا، أو هم الذين على النقيض، قالوا إن العبد لا فعل له وليس عليه مسؤولية، لا يتحمل، ليس عليه مسؤولية ولا فعل له، والعبد كالورقة في مهب الريح، وكالغصن في الشجرة، وحركته هذه قالوا مجبور أو يجبر عليها، وهذا مخالفة للواقع، مخالفة للأدلة العقلية والشرعية. وقال أوائلهم لو شاء، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني ما دام أن هذا كائن ولا كائن إلا بمشيئة الله، فشركنا شاءه الله، كما ذكر الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نعم شاءه كونا ولم يشأه شرعا، وهؤلاء المشركون أشركوا ما لم ينزل به عليهم سلطانا، ما لم يأذن به الله وما لم يرضى، أمروا بإفراد الله بالعبادة فأبوا وأشركوا مع الله غيره، واحتجوا على معصيتهم بالقدر بالكون بالتكوين بتكوين الله عز وجل، وهذا لا حجة لهم فيه، لا حجة لهم فيه، لأن مناط الثواب والعقاب هو العلم هو التمييز العقل، ما دام عقل أن هذا شرك وأنه يغضب الله عز وجل وهو ليس مكرها وليس مجبرا، بل لديه مما مكنه الله به أن يجتنبه وأن يفرد الله بالعبادة فما فعل، فيكون قد استحق العقاب. والله وإن كان وينسب الفعل له، وإن كان الله خلق فعله، والله خلقكم وما تعملون، وليس في هذا يعني إجبار، لأن الإجبار والإكراه إلجاء العبد لفعل شيء لا يريده لا يؤاخذ الله عليه، لا يؤاخذ الله عليه، وهذا يعني من فهمه زال عنه كثير من الإشكالات ومن الضلالات. الجبرية الذين يقول لا يضر مع الإيمان عمل، الذين يتهاونون بالشرع بالأمر والنهي، يضعفون جانب الأمر والنهي، مقابل أولئك الذين عظموا الأمر والنهي ولكنهم نفوا قدرة الله عز وجل، نفوا خلقه، نفوا تكوينه لمعاصي العباد، أي نعم، قابلهم هؤلاء وقالوا إن العبد لا فعل له ولا يتحمل مسؤولية فعله، فهؤلاء صاروا في النقيض، وأولئك أيضا في طرف، وكلا طرفي القصد ذميم، أولئك أنكروا قدرة الله وهؤلاء أنكروا قدرة العبد، فجاء قسم ثالث أقروا بالقدرتين، أقروا بقدرة الله وبشرعه الذي شرعه منوطا بقدرة العبد، لكن قالوا إن بين خلق الله وأمره تناقض، قدحوا في حكمة الله عز وجل، يعني أقروا بالأمر الكوني وأقروا بالأمر الشرعي، لكن قالوا إن هذا تناقض، وهم الإبليسية، وهم الإبليسية، لأن أول من نقل عنه هو إبليس. على كل حال هؤلاء المفترقون في الضلال إلى هذه الفرق المجوسية المشركية الإبليسية، هذه مقالاتهم. أما أهل الهدى كما ذكر الشيخ، أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بالخلق والأمر، يؤمنون بقدر الله وشرعه، لا يجدون بينها تناقضا، يؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. يقرون أيضا بأمر الله عز وجل، وأن العبد مأمور بما يصلحه ويسعده ويجعله من المفلحين، وهو إفراد الله بالعبادة تبارك وتعالى. كنا تقريبا في الأمس قد وصلنا إلى هذا، واليوم نتحدث عن الموقف من الأسباب التي خلقها الله عز وجل، وهي من جملة خلق الله تبارك وتعالى. الله خالق الأسباب وخالق المسببات، لكن ليس هناك سبب يستقل بالفعل بنفسه وحده، يعني ليس شيء في الوجود يفعل بإرادته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. فما سوى الله لا يستقل بفعل، بل لا بد له من أن ينضم إليه أمور أخرى ويندفع عنه المعارض. ولهذا قالوا رفض طبائع الأسباب التي طبعها الله عليها نقص في العقل، إنكار طبائع الأسباب التي طبعها الله عليها نقص في العقل، إنكار أن تكون النار محرقة بذاتها، خلقها الله محرقة، الماء يروي، الطعام يشبع. قالوا إنكار هذه الخصائص، مثل هذه الخصائص طبائع الأسباب، نقص في العقل، نقص في العقل. ورفض الأخذ بالمشروع منها قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. إذن على المسلم أن يأخذ بالسبب ويميز بين سبب وسبب، هناك أسباب مشروعة وهناك أسباب ممنوعة، فيأخذ بالسبب المشروع امتثالا للشريعة، ويضع الأسباب في مواضعها، لا يستعمل سببا في غير موضعه، بل يتعرف على طبائع الأسباب ويستعملها في خصائصها وطبائعها ومواضعها، ويميز بين المشروع منها وغير المشروع، فيأخذ بالمشروع ويترك الممنوع من الأسباب، لأن ما منعته الشريعة من الأسباب ليس فيه خير، وإن كان يؤدي مسببه، وإن كان يؤدي نتيجته، لكن عاقبته شقاء. أما المشروع فما شرع الله عز وجل إلا مصلحة محضة أو راجحة، وما حضر الله عز وجل شيئا إلا ومفسدته محضة أو راجحة، فلا بد من التمييز بين المشروع وبين الممنوع، ومع هذا لا يعتمد على هذه الأسباب حتى وإن كانت أعمالا صالحة. نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني أن العمل ما هو إلا من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما قالوا له ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله هو خالق السبب والمسبب، فلا يعتمد على هذه الأسباب، إنما الذي يعتمد عليه هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. من ذلك الدعاء، الدعاء إذا لم يكن عدوانا فيه، لم يكن دعاء بقطيعة رحم أو بغي، فإنه من أعظم الأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب، ليس مجرد الدعاء مقتضى بنفسه الإجابة، ليس عملك مقتضى بنفسه على الله أن يثيبك، بل الله يثيب بالعمل بفضله سبحانه وتعالى. فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وهذا هو ما يعني نستعرضه من كلام الشيخ. فليتفضل القارئ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. نعم، يعني هذا السحاب الثقال الذي يسوقه الله عز وجل، أو يساق للبلد الميت بأمر الله سبحانه وتعالى، ينزل الله به الماء. فالله يخلق سبحانه وتعالى بأسباب مخلوقة وغير مخلوقة، غير المخلوقة مثل إرادته سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهذا شيء تعلق بإرادته سبحانه وتعالى، فخلق بمشيئته وحده سبحانه وتعالى. ويخلق أيضا بمخلوق، فهو يخرج بالماء، والماء مخلوق، يخرج به من كل الثمرات سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخلق بأسباب مخلوقة وغير مخلوقة، وهو غني سبحانه وتعالى عما سواه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وقد يكون بكائن، يكون بمخلوق، كما هنا في الآية الكريمة عن السحاب وعن الرياح: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به. يعني هذا السحاب الذي ساقته الريح وأثقل بالماء، ليس يعني هو بذاته ينزل الماء، ولكن الله ينزل به الماء، والله غني سبحانه وتعالى عما سواه، لكن اقتضت حكمته أن سبحانه وتعالى يخلق شيئا بشيء من غير افتقار إليه، كما هو شأن المخلوق الفقير. نعم. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نعم، وبه هنا هي باء السببية أيضا، يهدي به الله من اتبع رضوانه، ليس اتباع الرضوان هو الهادي وحده، ولكن اتباع الرضوان يهدي به الله، اتباع الرضوان يهدي به الله، ليس اتباع الرضوان هو الهادي وحده، كما أن العمل الصالح ليس هو الذي يدخل الجنة بذاته مستقلا من دون الله، بل الله يدخل صاحب العمل الصالح يدخله الجنة بعمله الصالح، لعل الأمر واضح. نعم، يهدي به الله. هنا باء السببية، باء السببية كثيرة في القرآن الكريم. أي نعم، بما أسلفتم في الأيام الخالية، وكثير كثير جدا في مواضع كثيرة. نعم، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نعم، القرآن نعم أصبح سبب للهداية، لكن يضل الله به، يضل به هذه السببية كثيرا ويهدي به كثيرا، فأصبح يعني فأصبح هذا الله يضل به ويهدي به. نعم، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. نعم، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. أي نعم، يقول بعض الضلال إن الله يفعل عند الأسباب لا بها، فالله يخلق الإحراق عند النار لا بها، والصحيح أنه يخلق الإحراق بالنار، هذا مقتضى العقل، يوجد الإحراق، يفعل الإحراق بالنار، لا أنه يفعل الإحراق عند النار، عند وجود النار. أي نعم، فهو سبحانه وتعالى يفعل بالأسباب كما ذكر الشيخ هنا. نعم، وليس بحاجة إليها سبحانه وتعالى. نعم، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. يعني الذي يقول إن العبد ليس له قدرة، أي نعم، هذا أيضا ينكر ما خلقه الله من الملكات والقوى في خلقه والخصائص والطبائع، وهذا نقص في العقل، هذا نقص في العقل، شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. يعني لو يعني أحد هؤلاء جاء شخص وأخذ ماله أو ضربه، هل يقول أنت لا قدرة لك؟ ينكر قدرته، بل يطالبه ويأخذ بتلابيبه ويحمله المسؤولية. أي نعم، لكن وهو يعني يناقض أصله، يناقض أصل الذي ضل به، وهو أن العبد مجبور، لما يفعل المعصية يقول إنه مجبور، أو هذه المعصية لا تضره مع ما يزعمه من الإيمان. نعم، كما أن من جعلها هي المبدعة، هي المبدعة لذلك فقد يعني الأسباب، من جعل الأسباب هي المبدعة لمسبباتها فقد أشرك بالله، لأنه ما في سبب يستقل بالفعل، يستقل بنتيجة مسببه. اي نعم، ليس هناك سبب، اي نعم، من دون الله عز وجل يبدع مسببه. نعم، فقد اشرك بالله، فقد اشرك بالله واضاف فعله الى غيره، وذلك ان وما تشاءون الا ان يشاء الله، اثبت لنا مشيئة لكنها ليست مستقلة بل مرتبطة بمشيئة الله. فمن قال إن للمخلوقين مشيئة يفعلون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، يذلون ويعزون، يقهرون وينصرون بإرادتهم وحدهم، فقد أشرك بالله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. ولهذا يوم القيامة تتقطع بهم الأسباب، وأن الله تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ليست الأسباب آلهة، ليست فعالة بنفسها، ليست يعني مستقلة بفعلها. نعم. ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. نعم، هذا مقتضى التوحيد. السبب لا بد له من سبب آخر، لا بد له من أشياء تضاف إليه، أي نعم، ولا بد له من مانع يعني يمنع مقتضاه، يعني لا بد أن يسلم من الموانع، وإذا كان هناك موانع يدفعها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل بهذا السبب، فإنه يحصل مقتضاه. فالله خالق السبب ومسببه، خالق الأسباب ومسبباتها. نعم. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. الفلاسفة، نعم، الفلاسفة يقولون هذا القول، أصحاب يعني العقول العشرة أو كذا أو نعم، يقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا جهل. أي نعم، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء. نعم. فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، لا يحصل الإحراق. ولهذا من وحدانية الله أنه عز وجل لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما ما سواه فهو يعني كما ذكر الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، متوالدة، يعني والد ومولود، والمولود لا بد أن يأتي يعني أو أن يكون نتيجة لاجتماع اثنين، وهكذا وأكثر أيضا. نعم. نعم. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الإحراق. نعم. فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما. أي السمندل قالوا طائر أظن. نعم. السمندل يقول معلق في حياة الحيوان للدميري: السمندل بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره. قال: ومن عجيب أمر السمندل استرداده بالنار ومكثه فيها، وكثيرا ما يوجد بالهند، وهي دابة دون الثعلب، خلنجية اللون، حمراء العين، ذات ذنب طويل. وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرق في النار. والذي في كتاب الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون أنه طائر هندي يدخل في النار ولا يحترق ريشه. على كل حال، أبلغ من هذا أن الله سلب النار خاصيتها عن إبراهيم، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فامتثلت وصارت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، ونحن معشر المسلمين علينا أن نؤمن يعني وأن نصدق أن نؤمن بالحق ونصدق بالصدق. الحاصل أنه يريد أن يقول أن لابد السبب يعني لا يستقل يعني بنتيجته بنفسه، لابد من محل قابل، ولا بد من إعدام ما يمنعه، أي نعم، ولا بد من أمور تنضاف حتى يحصل، أي نعم، وأعظمها أنه لا أنه فقير إلى الله، حتى الأسباب الله سبحانه وتعالى يفعل بها، يعني ما هناك أسباب تفعل من دون الله، نتيجة من دون الله، بل هذه الأسباب يفعل الله بها. نعم. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. أي مثل كسوفها، أيضا حصل حاجب ف يعني أظلمت، لم يصل الشعاع إلى ما يصل إليه في العادة. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، لأن الإنسان وحده لا يستطيع يعني التمييز بفطرته وحدها، فطرة مشتركة بينه وبين الحيوانات العجم، لكنها لا تكفي في التمييز بين ما يسعد الإنسان وبين ما يشقيه، كذلك العقل لا يكفي. لهذا بعث الله الرسل بشرع يفرق به بين النافع والضر، فالإنسان مضطر، يعني حتى من اتفقوا في مجتمع على مصالح مشتركة ومضار مشتركة يدفعونها، يعتبر هذا شرع لهم، لكن هل هو مرتبط بزمن مؤقت أم يكون بعيد المدى، كمن كالأمور التي تضمن سعادة الدنيا والآخرة؟ فلا شيء يضمن سعادة الدنيا والآخرة إلا ما شرعه الله عز وجل، ما شرعه الله لعباده مما أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الكامل في إسعاد الإنسان دنيا وآخرة. أما يعني الأمور الأخرى، حتى العقد، أي عقد بين اثنين هو شريعته، لكنه ينتهي بنهاية الغاية، مثلا عقد إيجار ينتهي بنهاية المدة المحددة، وهو يلزم كل من الطرفين، وهو يعتبر بالنسبة لهما وما اتفق عليه شريعة تجلب لهم منفعة وتدفع عنهم مضرة، كذلك المجتمعات. فمن كان في مجتمع وانتمى لهذا المجتمع واجتمعوا على مصلحة جمعتهم وعلى أمر ضار مشترك يدفعونه، فيجب عليهم، يجب على كل فرد منهم الوفاء به، مع أن هذا لا يسعدهم إلا إذا كان مرتبطا بالآخرة، ولا يكون يعني الشرع كاملا ونافعا في الدنيا والآخرة إلا ما شرعه الله عز وجل. فالإنسان من حيث هو مضطر إلى شرع، أي شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، فهو من وراء هذه الحركة الحب، حب ركيزة فطرة فطر الإنسان عليها، فهو يحركه هذا الحب إلى ما إلى جلب ما يلائمه ودفع ما ينافره. كيف يميز بين هذا وهذا؟ بشرع. ما هو الشرع المضمون المعصوم؟ هو ما شرعه الله عز وجل. فأسعد الناس بالسعادة في الدنيا والآخرة هم المسلمون المؤمنون بما شرعه الله عز وجل، المتبعون لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل نعم بس في معاملاتهم فقط، لا، ليس هذا المراد بالشرع النافع يعني. أي نعم، وهو قد يكون شرعا، ولهذا تجد يعني كما مر بنا في درس ماضي حينما ذكرنا أن الله ينصر أو أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وأما الظالمة وإن كانت مسلمة، وأن الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مسلما يعني مقبولا عند الله عز وجل. فالحاصل يعني أن العدل من حيث هو الذي تقوم به الأمور، السماوات والأرض إنما قامت بالعدل. لكن الشيخ يبين أن الشرع النافع أو الشرع على الإطلاق ليس المراد به مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم فقط، أين؟ بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك يراعي فيه العدل، يراعي فيه الشرع. فإن الإنسان قال حمام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استمر. أصدق الأسماء حارث وهمام. نعم. وهو معنى قوله متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وكيف يعرف هذه المعرفة؟ بالشرع، بالشرع. يعني كثير من وفق آمن ما دام ثبت في القرآن وهو مراد الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراد النبي، فأعلم يقينا أنه مصلح حتى وإن خالف هوى نفسي. هذا هو السعادة الحقيقة. أي نعم. فالمميز الفرقان النور الضياء هو وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقسميه، الكتاب والسنة. أي نعم. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يفعل. لكن الفطرة غير كافية، فطرة غير كافية في السعادة. نعم، يشترك فيها الحيوان، جميع الحيوان يشتركون في الفطرة. الحيوان الأعجم يعرف ما يأكله وما لا يأكله، يأكل بعض الأشياء ويجتنب بعض الأشياء، يأكل ما ينفعه ويترك ما يضره بفطرته. اي نعم. ويتميز الانسان بالعقل، والعقل لا يكفي، لا يكفي في بيان ما يسعده، بل لا بد الى ذلك من رسالة الرسل. ولهذا الله سبحانه وتعالى ارسل الينا الرسل، من اطاعهم سعد ومن عصاهم شقي. من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يسعد في الدنيا والاخرة، ومن عصاه فلا يضر الا نفسه. نعم. وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. بقينا في مسألة هي تابعة، مسألة تحسين أو حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل، وأيضا الناس ضلوا في هذا المقام، لعله يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وأعمالنا طرفة عين. نسأل الله من فضله الكريم، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الحائض تحرم إذا مرت بأبيار علي، أم تحرم عندما تطهر في التنعيم أي مسجد عائشة؟ على كل حال التنعيم أحرمت منه عائشة، ولما بني المسجد سمي رضي الله عنه. الحاصل أن الحائض تحرم إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة، ولو كانت حائضا تغتسل وتحرم، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. إذا وصلت مكة وهي حائض محرمة تحرم من أبيار علي، تبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وطافت طواف العمرة وسعت، وتكون عمرتها تامة إن شاء الله. حاصل انها وان كانت حائض تحرم. وهل يعد لبس الثياب والحقائب التي كتب عليها؟ لا ادري ما العبارة هذه. كل حال ما ادري وش المقصود موالاة الكفار. الكفار اذا صنعوا شيء كتبوا ما يريدون عليه، لكن يمكن ان تمسح هذه الكتابة وتنتفع بها. والعبرة بالمقاصد، العبرة إنما الأعمال بالنيات. قد يلبسها شخص لا يدري، نعم، لكن إذا ينبغي الحذر وينبغي الفطنة، فإذا طبعوا شيئا بطابعهم نزيل طابعهم. إذا كان هذا الطابع يكون مزريا أو شعارا يرفع به هدي الكفار فنزيل هذا، اي نعم، لكن ينتفع بما يصنعه الكفار. هل الرجل اذا ترك الاسباب يأثم؟ نعم، قلنا انه رفض الاخذ بالاسباب المشروعة قدح في الشريعة، فعليه ان يأخذ بالاسباب. و ينبغي أن يعلم أن التوكل على الله هو الأخذ بالأسباب، لأن التوكل على الله هو من أعظم الأسباب. فالمتوكل على الله حقيقة هو من يأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة، وأيضا منها المباحة التي عرف نفعها. ماذا يفعل الرجل إذا أصابته فاقة؟ يفتقر إلى الغني سبحانه وتعالى. من أصابته فاقة فليلجأ إلى الغني، إلى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلى الذي خلقه ورزقه، وخلقه في أحسن تقويم، ورزقه وهو في بطن أمه، ورزقه بعد أن خرج من بطن أمه، وهيأ له أسباب حياته وقوامه، الذي أعطاه العينين وأعطاه السمع وأعطاه الشم وأعطاه سائر الملكات التي هي نعم من الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفقرنا بالاستغناء عنه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا من فضله، وألا يفقرنا بالالتجاء إلى سواه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا يقول السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، اشرح لنا معنى الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني المراد بالحديث أن لا يخاض به بغير الشرع بغير العلم، أما أن يذكر يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلا، فهذا هو المطلوب، ليس من الخوض الذي نهينا عنه. إذا ذكر يعني إذا مسألة إذا ذكر بهذا اللفظ لا أعرفه، ولكن المنهي عنه والخوض في القدر بغير علم، بغير علم من الوحي. لكن إذا كان الوحي ينشر ويهتدى به في مثل هذه الأمور فهذا هو المطلوب. أقول ما الحد الأدنى لمعرفة علم التوحيد الذي يتحقق به الواجب؟ مصدر التوحيد هو كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، يشرح قضية التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالقرآن إما خبر أخبار، وإما أوامر ونواهي، فالأوامر أو وإما يعني فالأوامر هي أوامر بمقتضيات التوحيد، من مقتضيات التوحيد شرائع، والنواهي كذلك، النواهي نواهي عن ما يضاد هذا التوحيد ويناقضه، والأخبار هي أيضا أخبار التوحيد، قصص جنود الله في أرضه. فالتوحيد يعني هو مرجعه الكتاب والسنة، وحده ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور أن التوحيد يعني جزء من الدين، بل التوحيد هو الدين كله. أدنى عمل تتقرب به إلى الله إذا لم يكن قد تحقق فيه الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، والإخلاص ومتابعة النبي هو لحمة التوحيد. فبعض الأسئلة يعني يحتاج إلى أنه تتصور تماما. أي نعم، على كل حال الحد هو الشرع، الضابط هو ما شرعه الله. وما الفرق بين علم التوحيد وعلم الكلام؟ علم الكلام إذا أطلق هكذا حسب اصطلاح العلماء يراد به الجهل، يراد به منطق اليونان، فلسفة والفلاسفة الضلال، أرسطو وأمثالهم، حينما يتكلمون في أمور لا يعلمونها ويزعمون يعني أشياء أنها ثابتة وهي ليست بثابتة. الذين يغالطون في المعقولات يرون أشياء عقليات وهي جهليات ليست عقليات، لكنهم يلزمون بها ويقولون من لم يؤمن بها لا يصح إيمانه، كمن يعتقد يعني وجود الجوهر الفرد وهو لا حقيقة له، يعني لا فرد إلا الله سبحانه وتعالى، فجميع المخلوقات كلها يعني تنقسم، حتى الذرة أو اللي يسمونه الجوهر الفرد يعني كان علماء السلف يقولون لا وجود له، لأنه لا فرد دائم إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا قدر في الذهن تقديرا. أي نعم. وجاء العلم الحديث وبين لنا أن الذرة تنقسم وتتحول إلى قوة، مما يعني يبين أنه أن ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه يعني لا دوام له أو لا بقاء له ولا فرد إلا الله سبحانه وتعالى. غريب هذا السؤال، وما هو الدليل الشرعي على تحريم التوسل؟ من اللي حله يا أخي؟ أنت ما هو أنت الذي يعني تطالب بالدليل، لأن العبادات مبناها على الأمر، وهذه مغالطة ينبغي للأخوان ينتبهوا لها. يجي الواحد يتعبد يقول هات الدليل على فعل ما هو على الفعل حرام. يا أخي العبادة لابد أن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العبادات مبناها على الشرع، فأي قربة ليس عليها دليل غير مقبولة، فالأصل المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. فأي قربة تتقرب إلى لابد أنت ما هو الدليل أن التوسل مشروع يعني بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هات الدليل. إذا تقربت إلى الله بقربة أنت مطالب بالدليل، أنت مطالب بالدليل، حتى في القبر تسأل عن هذا الدليل، من ربك؟ يعني ما مقصدك في هذه العبادة؟ من هو الذي تألهه؟ من إلهك في هذه العبادة؟ ومن هو إمامك؟ من نبيك؟ وما هو دينك؟ ما هو دليلك على هذا من الإسلام؟ يقول كيف يضل الله بالقرآن، يضل الله تعالى بالقرآن كثيرا. أي نعم، الذي يعرض، الذي يزيغ، الذي يأتيه الهدى فيرفضه يضله الله. أي نعم، يضله الله بهذا، كما يعمي الله عز وجل بعض يعني القاصرين بالنور، يعني الله سبحانه وتعالى يعني بعض المخلوقات تكون قاصرة فقد لا تتحمل يعني قوة النور فتعمى به. الذي خلق الله الذي خلق العمى هو الله سبحانه وتعالى بهذا، وهو نور من شأنه أن يفتح البصر. أي نعم، لقصوره. كذلك من أعرض جاءته موعظة من ربه فلم يتعظ، فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة يخلقها الله عز وجل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسق. الفاسق الذي أعرض، الذي زاغ، يزيغ الله قلبه عدلا. نعم، لأن أفعال الله عز وجل بين الفضل والعدل، نسأل الله أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بعدله. يقول هل جاء السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل جائز في حق الله أن نقول له يستحي أن يعذب الشيخ الكبير؟ يعني الله سبحانه وتعالى يستحي، نعم يستحي، لكن لا يستحي من الحق، ويستحي يعني أن يعذب الذي شاخ في الإسلام، أي نعم، أو كبر في الإسلام وهذا من صفات الأفعال التي يوصف الله بها سبحانه وتعالى، هذا من صفات الأفعال، الصفات الفعلية المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، فورد أي نعم في القرآن وفي غيره نعم وصف الله عز وجل بالحياء، وهو من الإيمان ووصف كمال، والله لا يستحي من الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المرء عندما يكون له أولاد ويعلمهم ولا يهتدون بما يعلمهم، فهذه أسباب لم تثمر فيهم، وهل يشقى بهم؟ أخي لا تزر وازرة وزر أخرى، إذا بذل ما عليه، إذا استفرغ وسعه وبذل جهده برئت ذمته، وكل وازرة تتحمل وزرها. النبي يأتي وليس معه أحد، هل هذا تقصير يعني من النبي؟ حاشا وكلا، قد لا يكون، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح. والذي ينبغي أن يعلمه هذا الأخ أنه ما من مسلم يصدق في اتجاهه إلى الله عز وجل ويدعوه بإخلاص إلا يستجيب الله له، لأن الله سبحانه وتعالى وعد في كتابه أن وأمر بالدعاء ادعوني أستجب لكم، ووعد بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وعمر يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقك الله عز وجل وتفضل عليك بالدعاء الصالح فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاءك، إما أن يعجل إجابة الدعوة، وإما أن يصرف عنك من البلاء مثلها وأنت أحوج إلى صرفه من إجابة الدعاء، وإما أن يؤجل إجابة دعوتك إلى وقت تكون أحوج فيه. لكن المسألة تحتاج إلى إيمان، وتحتاج إلى يعني عبودية، تأدعو الله عز وجل تعبدا، أدعو الله تعبدا وثقة بالله عز وجل ورجاء بموعوده، مع العلم بأن هذا الدعاء أو هذا العمل الصالح كما ذكرنا ليس هو الذي يقتضي مرادك، ولكن الله يؤتيك سؤلك ويؤتيك مرادك بهذا الدعاء إذا كان دعاء مشروعا لا اعتداء فيه، وليس له موانع كأكل الحرام ونحو ذلك. قد يكون الدعاء صالحا ولكن له موانع. على كل حال، ما اجتهد مسلم في التوجه، في صدق التوجه إلى الله عز وجل وعلم الله ذلك من قلبه، إلا والله سبحانه وتعالى لا يخيبه. يقول هل مقدر علي المعصية رغم أني لا أريدها، وما الحل إذا وقع في المعصية؟ أي نعم، المعصية مقدرة، تؤاخذ عليها، هي مقدرة وتؤاخذ عليها لأنك عصيت باختيارك، ما أجبرت عليها. فإذا اخترت واشتهيت الزنا وأنت تعلم أنه زنا فهو وحصل، فهو مقدر، حصل بقدر الله عز وجل، وأنت تؤاخذ على اختيارك. ولكن لو قدر أنك أكرهت عليه أو لا تعلم أنه زنا فلا تؤاخذ، يعني لا، فتبقى المصيبة، المصيبة أو نتيجة الزنا، فهذه مصيبة. إذا تبت إلى الله عز وجل غفر الذنب، وبقيت المصيبة التي تمتحن بالصبر عليها. إذا أحسنت عبودية الله بالصبر عليها رفع الله درجتك وأثابك عليها. كم من شخص يقع في المعصية فيتوب إلى الله عز وجل ويذل له وينكسر، فيورثه هذا الذل وهذا الانكسار بسبب المعصية مرتبة أعلى من مرتبته قبل أن يعصي. يعني الغبطة بتوفيق الله تبارك وتعالى. ما صحة هذا القول النار لا تحرق وأن البحر لا يغرق وأن السكين لا تقطع إلا بأمر الله؟ سبحان الله وبحمده. النار يحرق الله بها، البحر يغرق الله به، السكين أي نعم هي تقطع، لكن تقطع بأمر الله، هذا شيء واضح. إنما الذين الشيء اللي ما هو صحيح أنهم يقولون إن الله لا يحرق بالنار ولكن يوجد الإحراق عند وجود النار. النار بذاتها بطبيعتها ليست مقتضية للتحريق، ليست طبيعتها الإحراق. وكذلك يعني البحر حينما يغرق فيه الغارق يقولون هذا نعم الغرق أو وجد عند وجوده في هذه الحال، الحال أنه كل شيء بأمر الله. نعم هذا صحيح، النار لا، النار تحرق بأمر الله، والبحر يحرق بأمر الله، والسكين تقطع بأمر الله، لا تستقل نعم بفعلها بنفسها، ولا أنها ليست لها طبيعة، وليست ولا أنها ليست لها طبائعها. البحر ما أغرق موسى، أمره الله عز وجل لما فلق ضرب موسى البحر بعصاه صار كالطود العظيم وصار كالجبال، ونفذ موسى وقومه منه وأغرق فرعون بأمر الله. المسألة على كل حال ما في شيء من دور الله عز وجل يفعل، أي نعم لا شيء من دون الله سبحانه وتعالى. فالعمدة على الله، ولكن لا ننكر طبائع الأسباب التي خلقها الله عز وجل. يقول جئت زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقيت فأنت يا ما هو المطلوب؟ يقول تحرص على الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام بمئة ألف، فتحرص على يعني الصلاة في المسجد النبوي وعلى اغتنام فضل المكان، ونسأل الله القبول. هل الغنى والفقر يأخذ من القضاء؟ نعم الغنى والفقر كله بقدر. وهل الغنى له أسباب والفقر له أسباب؟ أيضا لها أسباب، أسباب خلقها الله عز وجل وأسباب داخلة في قدر الله. وهل الإيمان والتقوى من الأسباب التي تغني العبد؟ نعم لا شك الإيمان سبب لسعادة الدنيا والآخرة ولغنى القلب، والتقوى كذلك. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلا شك يعني أعظم الأسباب هو امتثال أمر الله عز وجل وطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب لنا جميعا الإيمان وطاعته وطاعة رسوله، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.